قال: لا يزال الرجل يصلي حتى يبلغ 80 سنة. يصلي حتى عنده من سنة 80 سنة ويصلي ولا تقبل له صلاة. أعوذ بالله. 80 سنة. قل يظل رجل يصلي 80 سنة ولا تقبل له صلاة. طب ليه سيدنا عمر لا يحسن خشوعها؟ عاش يصلي حركته خلاص. إذن أكبر وأعظم ركن في الصلاة هو الخشوع. مشكلتنا بقى إيه الخشوع ده؟ سامع برا تكاتك وجوه التليفونات. مصيبة دي حلت بالأمة كلها والله. حتى أن هذه التليفونات تسمعها في الروضة داخل الروضة الشريفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تسمع التليفون كده يسمع أغاني شعبية عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يسمع موسيقى وغناء وفسوق جوه الروضة. واحد داخل الروضة قدش باله فش التليفون. التليفون مفتوح حتى ترنت واحد يرقص بيغني فقصني يا جدع. خش البتاع وقصني يا جدع. واحد بيصلي خشع والنبي جنبه يصلي جنبه وعمل يرقص بتاع بيرقص التليفون بيرقص. مصيبة دي. إذن أهم ركن في الصلاة إيه؟ خشوع. ما جبتوش عيد الصلاة. عيد الصلاة. عيد الصلاة. كلام واضح. عيد الصلاة. ما جبتوش عيد الصلاة. أنت كده هتبوظنا كلنا كده. ده إحنا كده خربانين. أنا عارف إن أول قصة. أنا وقعت فيكم. هناك فرق من أن تسرح في الصلاة تروح تيجي وإنك ما تخشعش. شو ده؟ استحضار عظمة الله في قلبك. أنك واقف أمام الله جل وعلا. بس الله الذي يملك ناصيتك. إيه؟ يملك ناصيتك. يقول لك إيه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. ها يلا ها طرفة عين. لا رواية تانية بتقول لك إيه؟ رواية تانية بتقول لك إيه؟ ولا أدنى من ذلك. هو في أدنى من طرفة العين؟ في في في أدنى من طرفة العين. يعني قال لك الناس يقول يا رب لو في لو في حاجة أسرع من طرف العين لا تكلني إليه نفسي. لأن ربنا لو تركك نفسك ها قول أنت كده يلا دوب أنت هتحصل إيه؟ تعطلت أركان الجسم وحواس الجسم. تفرج بقى نفسك بقى يلا نفسك انت. اذا يبقى ايه؟ يبقى انت الان مطلوب منك ليه الاتي انك تحسن الصلاه. احسنها ازاي؟ حد يعرف؟ اول شيء ايه؟ الخشوع. تخشع في الصلاه. اوعى تعود نفسك بقى على المشي حالك هنا الله اكبر. مشكلتك بقى مركز مع الامام. صوته حلو صوته وحش رقم واحد. اثنين طول ولا قصر؟ ثلاثة أيوة. يعني شغل نفسك بحاجات كتيرة جدا. مالك أنت بالقصة دي؟ أنت ركز كله مع ربنا. الله أكبر أمام ربنا. الله أكبر أكبر من كل شيء. الله أمامك ينظر إليك وتنظر إليه. إيش بقى هذه الحياة؟ قال ابن القيم رحمه الله: هناك قلوب تسجد حول العرش تحت العرش وهناك قلوب تسجد تحت الحش حشيش يعني اللي الخرب خربات. بس كده واحد يقول الله أكبر اتنين جنب بعض. ده اللي جنب ده أما الأكبر قلبه طلع فوق السماء اخترق السحاب ويسجد تحت العرش. ايه بقى المكانة دي؟ ونفس اللي جنبه بيسجد تحت الايه؟ الحشيش تحت الزبالة. منشغل بالزبالة والدنيا واللي فيها. إذا عايز تنجح أول ما تقول الله أكبر ارفع بقلبك إلى السماء عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. أنت تعمل كده الله أكبر. إيه أنت فين؟ أنا مش هنا يا جماعة وين؟ أنا فوق في الدور الكام؟ السماء السبعة. بجد طلعت إزاي؟ طلعت بقلبي بدون وصلات. هي دي يا جماعة هو ده اللي إحنا عايزينه في الصلاة. يعني يبقى الصلاة هذا قوله قال أرحنا بها. يلا يا بلال مش أرحنا منها صح؟ أرحنا بها. قال إذا فزعه أمر إذا فزع إلى الصلاة. حصى حصل له حاجة مشكلة يروح يصلي على طول. تخيل نفسك كده زيك إنسان بيعمل كده يحب يصلي نوافل. النوافل قلنا قبل كده فاكرين قلنا ايه الصلاة كلها فاش خشوع فاسرح نعالجها ازاي بالايه بالنوافل. اللي صلي الخشوع في الصلاة ده يصلي نوافل كتير محب للصلاة مشتاق للصلاة يقلى لما صلاش عايز طول ما يصلي على طول بيصلي الإنسان ده. ولذلك انت بتعمل بقى احنا ليه نقول في السجود سبحان ربي الأعلى تعرف وانت سجدت سبحان ربي الأعلى صح الأعلى مش الأعلى ليه هو أعلى مني تعترف أنك إيه الأدنى وهو إيه الأعلى. أول ما ترفع يخليك أنت الأعلى يا سلام يعليك على طول سبحان الله تقول أنت الأعلى هو يعليك. لذلك تاركوا الصلاة وصبت مصيبة كارثة تارك الصلاة ده أعوذ بالله اللهم اهد شباب المسلمين يا رب قولوا أمين. تارك الصلاة ده وصبته اللي واقع فيها انه قطع شريان الحياة بينه وبين الله. ايه رايك بقى شريان ده لو اتقطع كده انسان ينزل في موت هو ايه قطع شريان الحياة فيش اتصال مع الله. ربنا وصفه بالخصيم فاذا هو خصيم مبين يبقى تارك الصلاة خصم مين ربنا. لو صالح كل الناس ما عندكش اصل صالح الناس كلهم خصم ربك أنت مخاصم لله. فليعرف حد يا أخوانا ذلك الصلاة ياخد بيده يمسك إيديه يدخله الجامعة يقوله كلمتين ينصحه الناس في أخير والله مصيبة والله واحد ترك الصلاة بلوى أفسمها إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ها كمل أنت النبي الله مش أنا فقد كفر. يعني كفر رسول الله ركز معي يعني كفر يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين. نوديه فين يا رسول الله ده مسلم لا مش مسلم نعطي الشهادتين لا يعتدي بذلك. طب نعمل في ايه يحفر له حفرة ويرمى فيها كالكلب انا هربي انا ادم حكم في الدين كده اكرر تارك الصلاة تارك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين بل يحفر له حفرة ويلقى فيها كالكلب. يا نهار ابيض ده حكم عند الله وفي الشريعة الإسلامية. ثم قالوا بقى يسلموا ما يمسكش أو يعني يصلي ويسيب فخلاها ايه كفر دون كفر كفر نعمة يعني قسموها يعني بس حبيت تدور لها على مخرج وحاولت تشوف لها بحث ما لقيتش الصلاح. شيوخ الكبار والعلماء الكبار ابن باز والعثيمين والألباني وكلهم قالوا كفر مخرج من الملة. الله أكبر ايه مخرج من الملة يبقى هو زي عم زي اليهود والنصارى تارك الصلاة. يبقى أن تحرص أن تكون مصليا لله. يبقى تارك الصلاة تخليه يصلي ما صلاش وصبته سودة أداء حيولع بقى القوم. طيب واحد تاني بقى هو لسه شباب كده وبالغ بقى خلاص شنبه كده ايه اخضر من خيره كبرت مش تغلط بقى بالغ يعني ماشي فيعمل يقول له ايه ما صلاش وافتكر يصلي وهو عنده 20 سنة. طب بلغ امتى بقى له تقريبا 7-8 سنين بالغ ما صلاش ولا ركعة او 10 أو 5-6 اي حاجة المدة اللي بلغ فيها دي هو بلغ عنده 10 سنة ربنا هداه عنه 20 سنة في 8 سنين فرق ما صلاهمش تارك للصلاة. نعمل فيها ايه اختلف فيها العلماء على قولين واسمع بقى قبل الاول وده خاص بالرجال والنساء وكل انسان وقع في الحكم ده واي مدة. الاول انه يصلي مع كل فرد تقعد 8 سنين تصلي كل فرد ثاني معاه فجرين ظهرين عصرين مغربين عشاءين ليه عشان تعوض اللي فات ما خلاص بقى لا انت مش كافر تاني. قال انت لست كافرا يعني مش كنتش واحد يهودي او نصراني دخلت الاسلام فيقول لك ايه الاسلام يوجبه قبله خلاص ابدا صلي من دول. انت ولدت مسلما وكنت مسلما وتركت الصلاه تفضل الصلاه فين في رقبتك واحد خلاص كده ماليش حل هنا. ايه؟ تصلي مع كل فرض فرض ايه تاني يا عم الشيخ. طب ماشي حلو. القول الثاني هو اريح شويه واسهل شويه، وانا الصراحه لا اميل اليه، وهو ان تكثر من النوافل. صلي بطل صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي كتير. اللي كان تارك الصلاة سنين يصلي كتير عشان يعوض. والرأي الأول الصراحة الأقرب والأقوى إنك تصلي مع كل فرض فرضتين. طب ليه كل ده؟ إيش معنى يعني؟ لأن الصلاة دين. لو سعادتك مت الآن وراح منك فرض بعد البلوغ لازم تأديه. تأديه إزاي؟ تأديه بالنار. نسأل الله السلام يا رب. وأي نار؟ شجاع أقرع يا رب السلام. شجاع في قبرك يأتيك شجاع أقرع، ثعبان حية حية عينه زرقاء أسود. تخيل إزاي يضرب الإنسان على رأسه فيغوص 70 ذراع في الأرض بعد كل فرض. يبقى من الصبح للظهر يقعد يزعق فيك ضرب فيك بتموتش صرخ بس ويضرب فيك. الظهر يأذن صلى الظهر صلى عدي عصر ما صلهوش تعال اضرب فيه الى ابد الحد ما ينتهي اللي عليك الصلوات. انت يا تعبان انت، انت فيك حيل واحد يديك الم الم بلاك الم الم مش شجاع بقى وقبر لوحدك والدنيا كح وظلمه وصريخ ورعب ده حاجه تخض هتعمل ايه كله هيحصل لك كده. النبي اللي كان صلى قال كده اذا مطلوب منك تارك الصلاه اذا هداك الله انك ايه تعوض الايه اللي فاتك. طيب خلاص عوضت الحمد لله اه والتزم بما انت فيه ثم حسن صلاتك. يعني ايه؟ كن همك كله ان تكون صلاه صحيحه. واول شرط في الصحه الايه؟ الخشوع. مش هتكلم بعد الوضوء والاستنجاء والماء انت وصلك بقى خلاص بقى قلنا خدنا كده الكلام ده كله قلنا الماء الطهور والماء الطاهر صح ولا ايه؟ ونستنجي والحدث الاصغر والاكبر وكله خدناه خلاص. انا بتكلم عن الصلاه حصل له الله اكبر ايه يعني في ايه؟ هنسبسب هنا مش صح الكلام ده يا اخي انت كل الحاجات تفتك فيها قوي يعني بص قايم يعني بص حاسك قوي في كل حاجه تيجي عندي دي ماشي حالك طرقع طرقع. في واحد مدير شركه كده ما شاء الله زي العمود كده يخش الشركه يعني كله وقف تعظيم سلام وبعدين وخلي كل حاجه بالحركرك تمام صليت تخش في دقيقه يكون ما خبط وطالع يعني انت عند الدنيا وشاف الايه متاكد قوي وعند علاقه ربنا عمل ربنا تلصق لا يا حي ولا مش مردود عليك اتفضل شكرا. حسن صلاتك حسن الصلاه مالك في ايه؟ بعد ان قلنا الخشوع عارفين ايه يا مختار بعد الخشوع ايه؟ بعد الخشوع ايه؟ بعد الخشعنا تعرف؟ سهلة إيه؟ إلا صح بها الصلاة ومن غيرها تبطل الصلاة عرفناها خلاص سهلة. سورة الفاتحة سورة ليه؟ الفاتحة انتبه إن أنت لو ما قرأتش الفاتحة لا تصح الصلاة عند الجمهور معقولة شو بقى زمان ده بتاع زمان ده إيه يا ابني أنا بفكش الخط يا ابني أنا بصماجي وبعدين يا حاج انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر لا ما ينفعش الكلام ده عندنا عمل ليه بقى ان شاء الله لان الصحابه الكرام كانش عندهم لا نت ولا تلفزيونات ولا تعليم ولا فيسبوك ولا مشايخ ولا ها ما عندهمش حاجه كان الناس في الباديه نصلي مع لهم الصلاه فتعلموا الصلاه صلوها. انت عذرك ايه؟ انت في القرن 21 يعني بعد 1400 سنه من الدعوه الاسلام جاي تقول لي بصمجي ما بعرفش اقرا واكتب قول بسم الله وابقى ساجد. بسم الله يا حبيبي تعلم الصلاه ماليش عذر. الراجل اللي بيقول لك بصمجي ده لما يجي عند حاجه مصلحه خاصه بيه رايح يشتري حاجه مثلا مغلي طري مثلا يشتريها كده وخلاص ده بيدرس كل حاجه فيها مش عشان يعرف اجيبها ازاي. اشتري حماره بيقلبها ايوه عارف شكلها ايه وزنها ايه وشكلها ايه وبتبقى ما تفهمش ولا هي على البيت يلا وراحتش ما تفهمش رجعها عارف كل حاجه في حياه الدنيا عند ربنا اصل مخ واقف ما بحفظش. احفظ يا حبيبي احفظ الفاتحه الفاتحه بس اللي عايزها منك الفاتحه احفظها صح. تحفظها صح ازاي؟ كله عارف يقرا هل أنت صححت الفاتحة؟ حيثها يا شيخ سهل. يلا الحمد لله إيه دي الفتحة؟ دي الفتحة؟ يلا اقرأ الفتحة، يلا اقرأ الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لك الحمد لك نستعين. عايزين تقرأ الفتحة؟ اقرأ الفاتحة في الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. منش حل استقوا الحاجة زي ما انت كده. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خص الفاتحة، احفظها كده بالطريقة دي، بالصحة دي، صحح الفاتحة، اقرأها زي النبي ما قرأها، زي الصحابة قرأوها. فإذا صححنا الفاتحة تصح الصلاة. طب مش صح الفاتحة، لحن فيها، الصلاة ليست صحيحة، ويبنى عليها بقى إيه؟ ترك الصلاة. قال عمر: إن الرجل يصلي الدهر 80 سنة ولا تقبل منه الصلاة. ليه سيدنا عمر لا يحسن خشوعها؟ ما عرفش الصلاة بنقرها نقر الايه العقل. يبقى واحد ايه خشعنا، اثنين بعد خشوع ايه نقرا صوت الايه الفتحه ايه ها؟ كويس جدا. طب خشعنا وقرانا الفتحه، علاقتك بالصلاه بقى ايه بين الاركان؟ الركن التحرك بين الاركان شكله ايه، حكمه ايه؟ لازم اركان، ركوع، سجود، رفع من السجود. طيب مقداره قد ايه السجود ده؟ الركوع مقداره قد ايه؟ مقدار الركوع تسبيحه واحده. يلا يا عم افرح بقى، الله جات منك اهو الحمد لله، انت اللي قلت اهو، تسبيحه واحده ماشي، بس لها شرط ان يطمئن الركوع، كل عضو يروح مكانه، الواجب واحده والسنه بيقول لو عايز. يبقى انا هشبه دلوقتي ايه مثلا عامل ايه تس في الركوع اهو، مثال يعني، انا دلوقتي هركع اهو، خلينا نركع، هركع الله اكبر. كل شيء بقى مكان خلاص، سبحان ربي العظيم سميع، ده صح كده لو مرة واحدة بس، الصلاة صحيحة والخشوع اكتمل. لكن بص هو ايه ده، هو ايه ده، انت عملت ايه، انت عملت بجد ايه اللي عملته؟ اهو الله ربي العظيم، والله هنرقص ولا ايه؟ ده ربنا عارف قدام ربنا. انزل انزل تمام، سبحان ربي العظيم، ويرفع يعني لو مستعجل، لكن مش مستعجل خلاص تاكل الصلاه ليه؟ راح عليك الصلاه صح ليه؟ تتلف كده تشوف وشك مسكين لا تقبل منك. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم وملك، التعامل معاه مش كده صح ولا ايه؟ التعامل مع الكبير احترام وتقدير صح، مش يقلب كده راح تصلي، صلي كويس، هتصلي صلي كويس عشان خاطر صلي كويس. طب السجود نفسك، السجود تطمئن ساجدا، يعني جسمك على الارض، الورقه دي كده جنبها، والانف كلهم وديك الاثنين مع بعض كده، وكله يتمكن خاطر على الارض كده، وتقول سبحان ربي الاعلى، وتيجي قايم ده الوجه. اطول شويه يا عم، طول طبعا انت براحتك، طول 20 واحده، 40 واحده، 100 واحده، محدش يعمل حاجه، لكن الواجب واحده بس، هاتها بس، هاتها ايه؟ هاتها صح صح. يبقى عندنا اهم حاجه في الاركان ايه؟ في الاعضاء، ان تستقر تطمئن. يبقى انت واقف الله اكبر. طيب حاجه ثانيه مهمه جدا بيقع فيها كثير من الناس، من اخواننا الله يحفظهم، من المرضى، عايزين نبينها. هات يا عبد الله الكرسي، هقول لكم حاجه وتدلوها للمرضى اللي عنده مريض، وقولها له ان هذه فعلا كثير من يقع فيها، وللاسف بهذه الطريقه. تعال يا عمر ادخل، تعال يا عمر انت واللي معك، طالعين بره ليه وتفوا بره ليه؟ ادخل يا عمر، شوف بقى، تعال تعال ما تهربش، تعال خش. طيب انا الان ركز معايا، فضلا الان الصلاه، قال تعالى: قوموا لله قانتين. وقوموا لله، يبقى الركن ايه؟ القيام ايه؟ ركن لازم، ما يصحش الصلاه الا بيه، القيام نفسه. واحد بقى تعبان، هذا التعب على درجات، الرجل بقى التعبان ده من دقيقه واحده بس امنع السرير دخل الحمام اتوضى يا طاهري وقام عكت العصايه وتوضى ورجع قام صلي بقى الله اكبر بيعمل ايه بيصلي ما انا عارف بيصلي الله اكبر انت بتعمل ايه بيصلي مش صح الصلاه الدنيا كلها كده الصلاه مش صح ليه لانك تستطيع القيام ولم تقم طب اعمل ايه ابدا الاول قائما قول الله اكبر اقرا الفاتحه وصوره قصيره وبعدين اركع ما انت حلو اهو مره واحده مره يعني ظهر وجهك مره واحده اوه سبحان ربي العظيم مره الواجب مره واحده ارفع رفعت انزل واسجد بس بتاعك اسجد اهو سبحان ربي الاعلى اغفل اهو طيب ما ده دي كده حاله ده لمين بقى اللي اصلا هو وصل كان واقف اصلا صح رايح الحمام وجيه يعني انت رايح الحمام وجيه مش عارف تقف دقيقتين بس دقيقه واحده تقف الفاتحه هنهرج ايه اركن العصايه يا عم عكس العصايه بس الاصل في الصلاه ايه القيام مع الايه مين بقى نقول له اقعد كده اهو ما تتحركش ما تتحركش خالص وانت قاعد تصلي ده من كان عنده عافانا الله واياكم قولوا امين شلل مفلوش لا يقدر على ايه نوقفه ازاي بقى ما يوقفش اصلا واحد تخين جدا ما يوقفش ما يعرفش يوقف لو حبينا نحركه ونشيله ونوديه الحمام ده نقول له اقعد كده صلي يا عم صلي لكن واحد بيقوم من السرير يروح الحمام ويجي نقول له اول ما يصلي الله اكبر الله اكبر قاعد على الكرسي الشيخ ده في الفرض بس لكن النافله لا حتى في النافله تخيل بقى لاني ارى كثير من الناس في النافله كمان يعمل ايه يصلي واقع كده ما ينفعش مش النافله صلاه ولا مش صلاه والركن ايه والقيام ركن في الصلاه لابد ان تقوم في الصلاه مع القدره حتى في النافله سهلة كده احنا الان عملنا ايه الحمد لله خشعنا في الصلاة مش مهم وان مقدار الخشوع قد ايه تسبيحة ايه واحدة بس تمام كده انت تطمئن ليه الاركان كلها في التسبيحة ديت تمام ان تحسن قراءة الفاتحة الشيخ انت فكرك نفسه ولا ايه اقراها كده يا عم زعش واعمل مع اي حد جنبك اقراها تاني يكفيها حاجة بقالي 50 سنة حافظها بقولها يا عم انت احسن مني ومن اي حد تاني ما حد قرأ عليه يمكن في حاجة صغيرة بس لأن أي لحن في الصورة هيبطل الصلاة يبقى لحن في الصلاة في القرآن لحن ولا يجوز يبطل الصلاة يبقى حد يسمعك مرة ثانية اقرأها صح بس بعدين هل يشترط قراءة صورة لا يشترط قراءة صورة طيب الحمد لله صلينا اهو صلينا خلاص بعد ما صلينا بقى وسبحنا وحبنا الحمد لله بعدين عايزين بقى نقول التشهد ايه نصلي على نفسي انا مسرع عشان الوقت طيب صلي بقى من هنا معنا يحفظ التشهد حد حافظه كله حافظه طبعا احنا في الحضانه ولا ايه يا عم الشيخ انت مبروك نفسك انت في مدرسه الابتدائي ولا ايه كله حافظه يا عم انا غلطان طيب من يحفظ التشهد يقوم كده يقول التشهد كله قوم تعالى يلا اتفضل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عم مختار بقول لك زي الدين حميد مجيد هناك اقرب من 5 روايات في التحيات خلاص كده مره نقول كله حميد مجيد واحده ومره 2 كله صح طب مين تاني يا جماعه التشهد مين حافظ التشهد تحيات لله حافظ انت خايف ليه خش تقول اديها يلا قول كده من غير ما يلا ما تكسرش اقول سلام اديها يلا السلام عليكم فين بركات السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس يوقف ولا بسكوت عايزينها طيب ماشي حاضر هناك حميد مجيد هناك على الاثنين واحد يعني تعرف قولها يلا واحده واحده بقى التحيات من حي الناس صندت التحيات تاني معانا اتكلم معاك بس تقولها صح. العلم حلو، علم نور. يلا السلام عليك ايها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. في عبد الله هيقعد معاك خمس دقايق بس هيبطولك، ماشي كده؟ عبد الله هتسيبه ماشي. مين تاني؟ حافظ يا شيخ. يلا اتفضل. سلام. وأن أشهد أن محمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا لا ممتاز، احسنت، رائع. طبعا ايه ماله سيدنا يعني؟ ده سيدنا استاذ راسنا، وحد زيه هو نفسه سيدي قال للراجل قال له ما تقولش يا سيدنا في الصلاه، لا تسيدنا ايه؟ ما تقولش يا سيدنا في الصلاه. هو سيدنا استاذ راسنا، سيد ابونا وابهاتنا وامهاتنا وعيلتنا كلها. مين ده زيه ده؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. لكن جوه الصلاه قال لك لا ما تقولش سيدنا، قول محمد على طول. وصل كده؟ سهلة كده؟ طيب ماشي. لو قال سيدنا الصلاة صحيحة. الصلاة ايه؟ لكن خالفت الناس صلاة، تخالفوا ليه؟ يعمل زي ما قالوا بالظبط. طيب ماشي. مين حافظ التشهد هنا في الناس اللي قاعدة هنا؟ ها الشباب، مين اللي حافظ التشهد؟ ناخد اختبار كده؟ عينة؟ يلا عينة. شيخ. أنت. أيوه. أحسنت. أشهد الأول الوحيد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أو أشهد عادي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على جميل، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. إنك أحسنت، ممتاز. عم مختار بالتحيات لله. لا لا تاني عم مختار، صوت عالي شوية واظبط عم مختار، لأن هذا العلم ده الصلاة دي تصححها عشان ربنا يرحمك ويتقبل منك. التحيات لله. السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ممتاز، بس أول حتة مش عجباني، قولها تاني. أول حتة فيها غلط. يلا تاني. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة والبركة عليه. يلا يا تساش. ورحمة الله وبركاته. يلا قولها تاني بقى. تحياته لله. أهم حتة نسيتها. لا واحدة واحدة واحدة واحدة. الرحمة دي اسمعني، افتكر بس ايه، افتكر افتكر افتكر ورحمة الله وبركاته. انت لما تقول على الناس اللي ورحمة الله وبركاته، تخيل بقى الرحمة دي شوف تحسبها ايه، تعمك انت كل المسلمين، صح؟ تنساش بقى الرحمة والبركة. يلا تاني. ورحمة، ايوه بس خلاص الباقي صحيح. احسن، ممتاز. وهتنسى ديت او انت النهارده اتعلمت ايه؟ كم سنك؟ داخل على 60 مثلا، مثلا او 60 سنه بتسيب ايه؟ ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، 60 سنه تصلي وتقول رحمه الله وبركاته. لو قلتها الان بقى قلتها الآن يرحمك الله ويبارك فيك. شفت قد ايه علم مهم يا اخوانا؟ العلم ده نور، نور والله، ما تتكسفش، اوعى تتكسف ابدا. اي حد يتكسف ما بيتعلمش ومش هيتجدد، اي مش عيب خالص. ربنا قال نصر ايه؟ قال يعلمكم الكتاب والحكمه. النبي اه يعلمنا كلنا، احنا كلنا جعل صح ولا ايه؟ يعلمنا. خدنا التشهد خلاص، اه خلصنا الحمد لله. التسليم بقى بعدين نسلم بقى عشان ناخد نقوم بقى نروح بقى نسلم ازاي؟ عندنا التسليم ده في مسألة فقهية، تسليمتين على اليمين والايه والشمال، وليه الكلام معايا بيتقال فيه. طيب هنقول هنسلم تسليم على اليمين تسمى الواجبة، ونسلم تسليم الشمال تسمى السنة. يعني مثال نحصل بس صلوا إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، لازم تعملها. عملتهاش ما تنفعش الصلاة. سبحان الله. لا، السلام عليكم ورحمة الله، قمت مشيت الصلاة صحيحة يا شيخ. تسلمة الثانية يا عم صح بسنة، دي اللي فرض سهلة كده ولا صعبة؟ الدين سهل ازاي؟ حلو اهو. يبقى لو سلمت اول تسليمه دي الايه اسمها الايه؟ الواجبه. طب والثانيه ما جبتهاش؟ ما تجيبهاش، ممكن ما تجيبهاش. لكن لو جبتها يبقى ايه؟ جبت الايه؟ السنه. اقول بقى ايه؟ السلام عليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا مش دي خالص هنا، دي في الصلاه في التحيات. امال ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. طب في واحد بيعمل ايده كده ايديه ايه؟ بيعمل ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله. ايه علاقة الايد بالتحيات لله؟ خليك عادي خالص، اه ايديا ايه؟ سهلة ايه؟ زي ما هي كده ماشي. وبعدين طالع عمرك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ما اهزرش والله، قلت لم يحصل في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، ليه كل ده؟ السنة فيها أن يرى هذا البياض، بياض الخد، دي معناها ايه بقى؟ دي السنة، معناها أن تلف رقبتك قوي على قدر الإمكان تجيب ضعف، يبقى كده أهو. السلام عليكم ورحمة الله، كأنك بتكلم حد وراك. السلام عليكم ورحمة الله، بص أهو تقريبا معايا. لكن السلام عليكم وبركاته، لا كده مش صح، كده مش صح، لم تأتي بالركن صح، بالتسليم صح. يبقى صح في ايه؟ السلام عليكم قوي قوي على قدر الامكان. السلام عليكم ورحمه الله، بس خلص الموضوع. الايد ده عشان نخلص بقى نروح، عاوزين نروح بقى. الايد ده اخر حاجه، الايد، الايد الصباع، الصباع ده السباده. نعملها ازاي؟ تعملها في التشهد الاوسط، التشهد الايه؟ الاخير، كله كله. اعملها ازاي؟ زي ما انت عايز، اللي انت عايزه يريحك. ما عملتهاش خالص، ما عملتهاش، ما رفعتهاش خالص، الصلاه صحيحه، لا تؤثر في الصلاة. لكن تركت ايه؟ سنة من السنة. طب عاملها ازاي بقى؟ اصل الناس بيطحنوا بعض على الحتة دي. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت عم انت عيبني معاك ليه؟ انت مرة الناس بتطحن وتخصموا بعض. لا انت بتعمل مرة واحدة بس، وده لا الناس بتقف بعض كده. يا عم دي كلها سنة، عامل كده اهو، يلا صل. ها اصل الصلاة صحيح، لكن السنة بقى ايه؟ السنة، السنة ان ترفع السبابة. بص شوف دي عامل ازاي، بص بص ده سبابة مرفوع ازاي قدام كده. السنة بقى كده، السنة هي طوال الصلاة. شوف عامل ازاي، اه التحيات لله والصلوات والطيبات. الحد انك حميد مجيد، بس لا خليك رافع صباعك. ايه الله الطالبين بيطول قوي بتاع التشهد ده. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، بس الدجال، مأثم والمغرم. اللهم اغفر ذنوبي واستر عيوبي. طول الإمام عادي بيتكلم، أنت خليك عامل كده، وقعد ادعي ادعي ادعي، دعاء مستجاب لا يرد في الوقت ده. ها الثاني الأخير ما شغال أهو، ها وادعي بقى ادعي خلاص تشهد إنك حميد مجيد، خليك ساكت وتعمل كده وساكت. لا خليك رافع يدك كده. طيب هناك سنة أخرى مهجورة، أقول لك عليها؟ صلى نبي خدها يلا. ايه المهجورة بقى دي؟ ان تلقي بطرف عينك بصرك الى السباب وانت ايه؟ انت يعني انا قاعد نوم ماشي الصح، ابص بص اشتقتك امال ايه؟ ابص عليه هو، يبقى هو بص بل من بلقي الطرف. بص التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك. بص لا هي مش سجود، دي السنة في ايه؟ في التشهد. عرفتوا سنة التشهد ايه؟ سهلة كده يا جماعة، سهلة سهلة جدا، الله يتقبل يا رب. التشهد في النص بقى، التشهد في النص لو عندي صلاة ربعية العيشة كده، والشيء قاعد في النص تشاهد ازاي؟ انت بالخيار، اما تشاهد نصف التشاهد او التشاهد كله. اما تجيب نص الاولاني وتقوم او نص التاني كله لحد نجاح حميد ومجيد، ولو اتيت بكله في النص وده الافضل. يعني منهم من قال، انه يجب ان يكون الصلاه هي واجب في الصلاه، في الصلاه كلها في النص وفي الاخر. اذا في النص تقول التشهد ايه كله كده خلاص المقر، الحمد لله ان هذا الصلاه انتهى من الصلاه الحمد لله صلينا. حد عنده سؤال في الصلاه؟ قال له نمشي عشان نروح ننام. اتفضل يا شيخ. جميله جدا. بقول لك يا ابو نور، نستحضر النيه عند الصلاة. حصل لي إيه؟ أن إنما الأعمال بالنيات، ماشي كده؟ أتكلم بيها؟ يعني أقول نويت أصلي صلاة الظهر في مسجد النبي هدى؟ لا، ماشي كده. إيه؟ من جواك ربنا يعلم، بس أنت ليه هتصلي إيه؟ العشاء، بما العشاء. جزاك الله خير. النية، حد سؤال تاني؟ تفضل. الله، اسمها الاستراحة، الجلوس بين السجدتين اسمها الاستراحة. أقول إيه؟ دعاء جميل جدا. الله، الدعاء ده أنا مرة قعدت فيه محاضرة، قعدت فيه ساعة محاضرة، فاكرها؟ عندك يا أخي جاي لك واحد سؤال، جاي لك حاضر سلام يا أخي، واحد جاي لك حاضر. أقول السجدة الاستراحة يا أخوانا بين السجدتين والله فيها معاني أهله نفهم. ناس متصلي، اجري اجري اجري، انا جاي ساكت اهو، بين الحرف عم السجود اقعد وهرجع تاني. الآلة الصغيرة دي تخيل فيها ايه؟ اسمع كده، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب اجبرني، رب ارفعني، رب ارزقني، رب ارحمني، رب اغفر لي. ايه ده؟ والله يقول غفرت لك رحمتك. ايه؟ اسمع نداء الله بقلبك. شفت الناس احنا بسرعه بنطلصه ازاي؟ فهمتها دي؟ فهمت تقول ربي اغفر لي ثلاث مرات، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. اسمع بقى كده، ايه؟ اسمعها كده وانت بتقول غفرت لك، اسمعها بقلبك. بص، ربي اجبرني، اجبرك يعني ايه؟ اجبر كسري. بص، ربي ارفعني، ارفع قدري وذكري ومكانتي عندك. ده كله في حته صغيره اللي احنا يلا هي دي. فهمنا كده المعنى؟ وصلت؟ تانية الاولى الناس كلها تقول ايه؟ رب ارفعني، رب ارفعني، سهله كده عرفناها. حد حفظها؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب اجبرني، رب ارفعني. طب الامام لسه مطول قاعد، عيد من تاني، قاعد عيد من تاني. انت انت كسبان، عملت تريفع وتغفر لك وتجبر كسرك. انت مساجد ليه يا عم؟ كله حيموت ويمشي ويروح، والصلاة هتروح كلها، وحبطل نصلي، حتموت حبطل تصلي، والتليفون حيتقفل وحيسوك كمان، صح ولا ايه؟ ويبقى عملك الصالح. نعم، السؤال اللي بعده. عم مختار اقرا فتح، يلا اقرا. امال ايه؟ التحيات يلا عم مختار. اديله هديه. حيو. طيب ماشي. اتفضل. ممتاز. بس خلاص، ممتاز 100%. خليك كده، الله يحفظك. سؤال ثاني مشيت. دخل الجامعة صلي. طيب طيب، ممتاز، سؤال جميل جدا، مركزين فيه. يقول لك انا داخل من الصلاة لقيته لسه هيركع، هو راكع خلاص اهو، هو راكع في الركوع، وانا جيت من البيت بجري، فدخلت الباب لقيته راكع، فجيت جاري اجري اجري اجري، جيت حاطط ايه؟ قلت ايه؟ جيت كده اهو حاطط ظهري، فالتاني رفع. في هذه مسائل، الاولى انه من راى انه لا تصح الركعه الا بالفاتحه حتى لو أدرك مع الإمام الركوع كله شكرا ربي العظيم يلزمه أن يأتي بركعة جديدة. سهل كده. من يرى أن الفاتحة ركن مع الإمام مش واحد ضمن مع الإمام يبقى لازم إيه يجيبها ركعة تانية. ده اللي يرى ذلك وأنا لا أرى ذلك. أنا شايف أن الفاتحة الإمام إيه الإمام غنيب يعني ما قرأها الإمام غنى عنه وانتهى خلاص. فلو جيت من بره وأدركت معاه الركوع صحت الإيه الركعة. طيب بما تصح الركعة بقى يا عم الشيخ ركز في هذه مسألتين. الأولى إن أدركت تسبيحة واحدة فالركعة صحيحة يعني اجري اجري اجري اجري الله أكبر الصلاة صحيحة. إذا أنت عملت كده إيه؟ لو مرة واحدة بس لأن الواجب إيه مرة. طيب ركز معي. هو قال الله أكبر في اثنين هي واحدة بس خلاص تغني خلاص الثانية سنة الثانية سنة. انت قصدك ايه وانت تاخد الصلاة الله أكبر لازم الله أكبر الله أكبر سنة انت الحق نفسك الله أكبر انت تسمح الواحدة شدك تلحق ركعة. طيب قالوا أيضا سهلة الشريعة سهلة سهلة جدا والله. التاني بقى بس مهم جدا مركز فيها دي بقى اللي جاي دي انا برأيي الوقت انا قاعد يوم الجمعة ورا خالص في داخل الجامع ماشي وقدامي 50 صف. طيب ودخلت ركز معايا دخلت والإمام رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ركز معايا والناس كلها لسه ركعة وركعت مع الناس سبحت الركعة صحيحة لأن العلة بالنظر للإيه للصفوف وليس بالإمام. هنا فهمت حاجة تاني الإمام رفع والناس لسه إيه ما رفعوش الله أكبر يوم الجمعة فضلك ركعة الله أكبر رفع معه الإمام رفع من بدري مش دعوة رفع مع مين مع الناس كلها. أنا لقيت اي صلاة اي صلاة العبرة عندي بالمصلين الصفوف اللي ايه اللي قدامي مادام كله لسه راكع تركع ايه تركعوا مع الراكعين اركع مع سبحان ربي العظيم ودوك اصلا كان مخلص رافع ماليش دعوة خليك مع المصلين تنزل معهم سبحان ربي العظيم وارفع معهم. ما احنا قلنا ايه واحنا الاطمئنان هي تسبيحة ايه واحدة واجحة بقى واصلا هناك نهي عن الصراع في الايه تجري صلي ايه انت عامل راحه يا عم ساجل ليه صح تعالي بالراحه يعني عشان ايه في بعض الناس. سؤال تاني عشان ماشي اتفضل اتفضل اتفضل سؤال تاني ده مزعج جدا المشكله دي ساعات بعملها انا ربنا يغفر لي يا رب عملتها مره كذا مره هذا اللي ايه يا عم انت بالراحه شويه قلت له عملت ايه قال لي انت عملت تقرا خربت ودني قلت له استغفر الله. احيانا الانسان لما بيخشع احيانا يعني احيانا بينسى نفسه فربنا يغفر للجميع. فلو عمل كده بالراحه كده اقول له نبههم انت صح انت صح لكن نبهه هو كده خبط على رجله كده اعملوا كده يعني ايه خبطه كده يعني ايه ده شويه يعني ايه انت ازعجتني خلاص حاجه تاني قلنا مش شويه خلاص بقى خلصناها دي لو في امام ماله جهريه قولها معاه قولها معاه عندنا في الجامع هنا ما نسكتش نصلي على طول على طول نقرا على طول. هي حاجتين يا اما تسكت تقرا الفاتحه وتسكت شويه دقيقتين كده تقرا سوره ده نوع من الائمه امام تاني بيخلص الفاتحه ويلزق فيها الايه السوره والاثنين صح الاثنين ايه وكان الاولى في الادله الصحيحه ان ما يسكتش يصلي على يقرا على طول بالسنه. الامام يا شيخ دلوقتي الامام واحده واحده بس خلص الاول يا ولد فإن كان بقى انت بقى دخلت الصلاة والإمام ده عارف وانت خلص الصلاة حطوله هنا عارف خلاص عارف بقى ان ايه خلاص ان الشيخ بيخلص بيوزع على طول فتعمل ايه تصلم تقرأ مع الفتحة ويقرأها فيقول ايه الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين تعمل كده يقول هوا واحد وتقول واحدة معاه ليه عشان ما تسكتش هو وتقرأ انت لان الأصل في الصلاة ان تسمع القرآن فهمت ازاي تسمع ليه اللي هيقرأه بعد كده متفقين كده ده خيار الإمام بقى بيسكت شوية خلاص ما تقرأش مع الفاتحة خلصها هو وتقرأها انت بعد كده بين سكتتين اقرأ خلصها يا شيخ خلصها خلصها الفاتحة مش هيأثر في حاجة حاجة تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك